الصباح والمساء يعني أول النهار وآخر النهار وأول الليل، ويدخل الصباح من طلوع الفجر وينتهي بارتفاع الشمس ضحى، ويدخل المساء بصلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء أو قريبا منها. فالأذكار التي قيدت بالصباح والمساء هذا وقت، والأذكار التي قيدت بالليل تكون بالليل، مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة فلا بد أن تكون في آخر في الليل نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.